النهر، النهر ما له علاقة بالتحلل أبدا، لا بد، نعم لا علاقة له، يعني لو رمى وحلق وطاف وسعى تحلل تحللا كان، النحل لا علاقة له في التحلل إطلاقا، لا مانع. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.